السلام عليكم ورحمة الله. Yeah. التوبة إلى تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله عزيز حكيم. وقال تعالى في سورة الأنفال إذ يأمرك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من خلال هاتين الآيتين يتضح لنا أن الحديث إنما عن أمر عظيم، عن أمر جلل، عن أمر مهم في حياة هذه الأمة. إنها الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، الهجرة التي حولت مجرى التاريخ والتي أذنت بولادة أمة إن أعظم الأمم ومن أفضل الأمم. إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنها أمة الإسلام. الهجرة إخواني دروس وعبر، الهجرة دروس وعبر. نقف مع أحداث الهجرة، نستلهم منها المواقف، منها الدروس والعبر. وأول ما يطرأ علينا من هذه الدروس وهذه العبر أننا في نهاية عام هجري قد مضى وقد ولى بكل أفراحه بكل أطرافه بكل حسناته بكل سيئاته، ونحن أمام استقبال عام هجري جديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير على أمة الإسلام، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه عام قد مضى، عام قد مضى من أعمالنا، عام قد نقص من أعمالنا، عام قربنا إلى الله وأبعدنا من الدنيا، عام قربنا إلى قبورنا إلى لقاء ربنا وأبعدنا عن دنيانا عن ديارنا عن أبنائنا عن أهلينا عن مصالحنا عن أعمالنا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان وسنسأل عن أعمالنا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Yeah. نحب هذا لأنه مستقيم طائع لله، نكره هذا لأنه غير مستقيم غير طائع لله لأنه كافر، نحب هذا لأنه فيه إيمان ونكره فيه معصية. أكد إن من أوثق علل الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أكد انظر إلى تفاهة الناس في استغلال الوقت أغلى من المال، لأنك ربما تدفع في سبيل تحسين وقت مالك كله. إنسان مرض مرضا شديدا يحتاج إلى رأس ماله الذي جمعه طوال حياته، سيضحي بماله لإجراء هذه العملية ليطيل في عمره. إذن فالوقت أغلى من المال، الوقت غالي سمين. ستحاسب على كل لحظة في حياتك بيناد ربك، إذا فعمر سنة قد مرت من عمرك ستحاسب عليها. فانظر إلى هذا العام الذي مضى، أنت من الربحين أم أنت من الخاسرين؟ فمصلحتنا في دنيانا، في مرشدنا، في تجارتنا، بنيجي آخر السنة وبنعمل جارتي ونشوف الإسبانيين ولا خسرانين. صح أي واحد في أي عمل في آخر السنة يشوف نفسه هو خاسر ولا خسران، وفي ربح ولا في خسارة. كلنا كده لما يكون في ربح الحمد لله يحاول يزود النشاط، اللي عنده ورشة يروح لها ورشتين، اللي عنده مصنع يخليه مصنعين، اللي عنده تجارة يزود تجارة، هكذا يحقق ربح أكثر وأكثر. التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فمن باب أولى أن أنظر إلى ما يبقى لي هدفاني سأتركه لا محالة، من باب أولى أن أتعامل مع آخرتي مع الباقي كما أتعامل مع دنياي. أقف في أمري، في علاقتي بربي، في صلاتي، في صيامي، في زكاتي، في حجي، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في في أخلاقي مع الناس، في سلوكي، في أدابي، في كل أمور حياتي المتعلقة بالله رب العالمين. هل كنت أنا على الوجه الذي يرضي الله؟ هل كنت رابحا في معاملاتي مع الله رب العالمين، في معاملاتي مع الناس، في أخلاقي، في سلوكي؟ هكذا ينبغي أن نبحث عما هو أولى، الدنيا، المال، الولد، الزوج، يوم تحمل على الأعناق إلى القبر سيتولى عن الأعناق. يسبب مش هتفضل أنت لوحدك، فقط في قبرك، ليس معك أحد. أحب الناس إليك ليس يتولى ويتولى مهما سيتركك ويعود إلى دنياه وتبقى في قبرك وحدك، لا أنس، لا جليس، ليس معك أحد، ليس معك إلا ما قدمته. Yeah. الأحباط في نهاية هذا العام، وأبحث في عملي، أبحث في كل ما يتعلق بربي، هل أنا على الوجه الذي يرضي ربي؟ هل أنا على الطريق المستقيم الذي أصل في نهايته إلى رضا الله، إلى الجنة، الطريق الذي قال عنه ربي سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لو أذرتكم أن خير هذا الصحيح هذا بلا يأسوا وهل يصيبوا من إحباط؟ هل يكون في شهيدة؟ شهيدة في المجتمع؟ ما فيش إصلاح في المجتمع؟ ما فيش أمل في المجتمع أن ينصلح؟ لا، المؤمن غير ذلك، لأنني آخذ الأسباب. لأن نبلغ صناعتنا بإنتاجنا في كل ما نفعله. أضرب لك مثال ليتضح ما قال. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار فوجد عندها زرع، قال من زرع هذا؟ أمسلم أم كافر؟ قال المسلم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يزرع مسلم زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان أو شيء إلا كان له به صدقة. إذا هذا يحسون عليه على الزرع، إذا زرعت أنا وأخذت بأسباب الزراعة وبتفوق الزراعة بحيث أن الفدان لا يعطي طنا لما يعطي عشرة أفضل مثلا، خاصة البقريات الحديثة حتى تقدم في زراعتي وفي الكافية أيضا في نوع الزراعة. وهذا كل شيء في فساد. أنت لما تحب تصدر البطاطس والطماطم ومش عارف إيه تلف فيه لا يصلح، يردون هذه الأشياء لأنها ليست على المستوى العالمي. لماذا؟ لأننا نبشر بزراعتنا، لأننا لا نقدم الأفضل، لا نأخذ بالأسباب التي تؤهلنا لبلوغ المستوى العالمي. هكذا إخواني، فلو أخذنا بالأسباب لبلغنا كثير في الدنيا وفي الآخرة. يعني أنا مسلم سبحان الله مسلم، لو أدخلت في عملي أخذ أجر، بعدين كمان في الدنيا في الآخرة، يعني أربح في الدنيا. ما فيش واحد يروح لصنعته الفردة يموت صنعته أبدا أبدا، ما فيش واحد يجي للصنعة بتاعته والصنعة بتاعته تموت أبدا. الذي ينتج ويدخل في صنعته يبيع ويأتي إليه من يشتري منه ويشتري أكثر ويبيع أكثر. أول ما يفتح أي مطعم في مصر إن شاء الله يدخل التجارة ويدخل الطعام ومن كذا وكذا وكذا، بدل ما يبحث في الدين. ثم ما يلبث أن يتهاون في الصناعة فيهوى، وغيرنا يظل على حاله في التقدم وفي الثبات فيتقدم أكثر وأكثر. ليه الصناعة اليابانية متقدمة؟ وليه الصناعة الألمانية متقدمة؟ لأنهم يثبتون ويتقدمون ويطولون، لا يمشون هنا انعلمت الأسباب، أخذ بكل الأسباب لكن وصل إلى الغار. فاجتمع هؤلاء الكفار على باب الغار، ولا يأتي صدق الاعتماد على الله رب العالمين، صدق الاعتماد واللجوء إلى الله رب العالمين. هكذا وأخذ الأسباب واستفرغ الوسم واستفرغ الجهد، لكن هنا ما فيش أسباب، هنا في مسبب، هنا الله إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لماذا؟ خلاص ما عادش في أسباب، أسباب ما عادش تنفع، إنما هنا المسبب هنا الله رب العالمين. فنلجأ إلى الله، أخذت بالأسباب فنعتمد إلى الله. وهنا ظهر أمر الله فلم يروا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يروا ما بعده، مع أنهم لو نظروا أسفل منهم لوجدوه، إلا أن الله هنا هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى في الأمر الله من قبل. هكذا إخواني نحن في حياتنا، فمن وصلني الى الله عز وجل. ما عادش في امل في اهل مكه اشوف مكان ثاني. اولا كان يعرض نفسه على القبائل 15 قبيله في الحج. من يؤويني؟ من يؤويني لابلغ دعوه ربي؟ من يؤويني لابلغ دعوه ربي؟ يعرض نفسه على الناس ويمشي عنه من خلف خلف خلف. لا تصدقوه انه كذا انه سائر انه مجتمع ويستمر في الدعوه الى الله في الاخلاص لله في الاعتماد على الله عز وجل. من يهديني؟ من يحملني؟ ابلغ دعوه ربي صلى الله عليه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجد في مكه امل خرج الى الطائف لعله ان يجد هذا المكان فيقبل الاسلام فيموت ويدخل دوله الاسلام هذا المكان. فذهب الى الطائف بين الطائف وبين مكه ما يقرب 120 كيلو. صارت مشيا على الاقدام مشيا على الاقدام ما ترك احد في طريقه الا دعاه الى الله الى الاسلام فما امن له احد حتى وصل الى الطائف. فبدا برؤساء الطائف كبار بتاعهم فدعاهم الى الاسلام فبدلا ان يؤمنوا به استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء برسول الله إن الله قد سمع مقالة قومك لك وما رد عليك وإن الله لم بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. محمد مالك أنت محمد عظيم صلى الله عليه وسلم مالك عند الله يا زكا يا زكا. الله لا يرضى لكفاء نبيه لا يرضى لحسن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فينادي عليه ملك الجلال فيسلم عليه ويقول يا محمد ذلك ان شئت ان اقف عليه الاخشبين تعال الاخشبين جبلان بمكه وتميس وكيفعان ان شئت يا محمد ان اطلق عليهم الجبلين فعال ماذا يقول الحبيب ماذا يقول محمد الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم لا لعل الله لا لعل الله ان يخرج من اصلابه ان يعبد الله لا يشرك به شيئا. هل بعد ذلك يئس النبي احبط النبي؟ لا والله بل زاد في دعوته رجع الى مكه ودعا الى الله عز وجل واستمر في الدعوه حتى لما جاءه خطاب من الارض صحابي من الصحابه من كثره العذاب الذي صبر عليه ياتي يا رسول الله استنصر الله لك يا رب يا رسول الله ادع الله لنا ان يرفع عنا ما نحن فيه هكذا هكذا. فيضرب له النبي مثالا يصبره لن يقع على الارض ابدا لن يسقط الاسلام ابدا سيظل الاسلام شامخا عزيزا فان تولينا نحن خلع الله هذا القميص منا والبسه غيرنا وان تتولوا يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكون امثالك فخير لي وخير لك ان اكون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا يستمرون.